الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد جرى الحديث مرارا عن مسألة القصر في السفر والمدة التي يقصر فيها المسافر وما هو مسمى السفر وما قدر الأيام التي يستصحب فيها المسافر القصر وأحكام السفر. وهذه من مسائل الخلاف، قد كان الخلاف موجودا من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، والعلماء لم يتفقوا في هذا على رأي. الله جل وعلا يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا دليل على أن الضرب في الأرض هو المسوغ للقصر، وإنما الكلام على ما هو حد الضرب. فمن العلماء من قال بحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر. رواه مسلم في صحيحه، وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد ابن حزم. ومن العلماء من قال أنه لا رخصة في السفر حتى يبلغ 4 برد، وهذا قول الجمهور. و4 برد تقدر من 80 إلى 90 كيلو مترا، وذهب طائفة من العلماء إلى أن مسمى السفر يرجع فيه إلى العرف، فما سمي بالعرف سفرا فهو السفر، وما لا فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الله جل وعلا ذكر السفر ولم يذكر له أمدا ولا مدة، فيرجع فيه إلى العرف. فما يسمى عند الناس سفر سفرا فهو سفر، وما لا فلا، كما قال في المراقي: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي. ورجوع إلى العرف تحديد المسميات العامة هذا معروف عند الفقهاء. ولأن مسمى السفر لم يثبت أيضا في اللغة ولم يثبت له تحديد في الشرع، فعلى هذا ما دام مسافرا فإنه يستصحب جميع أحكام السفر. اختلف الفقهاء أيضا في هذه المسألة، فمنهم من قال تقدر المدة ب4 أيام، إذا كان يجلس أكثر من 4 أيام فإنه لا يسمى مسافرا. وهذا اجتهاد من قائله، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد ولا دليل عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك 20 يوما يقصر ويجمع، رواه مسلم في صحيحه. أما إذا كان المسافر لا يدري، يقول أخرج اليوم أخرج غدا، فهذا يأخذ أحكام السفر باتفاق الأئمة، كما قاله ابن المنذر وغيره. على هذا يحمل فعل ابن عمر بأذربيجان. وأما المستقر في بلد الذي يعلم أنه سيجلس هذا البلد سنة أو سنتين كالمدرسين والموظفين ونحو هؤلاء. فهؤلاء مختلف فيهم، هل يأخذون حكم المسافر أم يأخذون حكم المقيم؟ وهؤلاء ينبغي عليهم أن يحتاطوا ما داموا مستقرين ويعلمون البقاء في هذا المكان في هذه الفترة وهذه المدة وغير مترددين في السفر، فإنهم يأخذون أحكام المقيمين احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء، لأن هؤلاء يؤدون صلاتهم بيقين. وهذا الورع في مثل هذه الصورة حين يوجد خلاف قوي، كما قال الشاعر: وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني. الراجح بسم الله الأعظم. الأخ يسأل عن الراجح في اسم الله الأعظم. أكثر العلماء يعولون في هذا على حديث سعد، وأن اسم الله الأعظم في قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا الخبر معلول رواه الترمذي وغيره، وجاء في حديث أسماء وغيرها أن اسم الله الأعظم في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحديث في هذا أيضا فيها نظر، وجاء في حديث ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا حديث قوي، وهو أحسن شيء ورد في الباب وأصحه. نعم. حديث الشيخ الدعاء اللهم أنت الله، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأجار من ذي التمليك يا شيخ، إذا كان يقصد الأجار ليس يقصد التملك، لأن أرخص تكون من محلات، فيأخذ على أن أجار ثم بعد فترة يرد عليهم ما بغيت. الأخ يسأل عن الأجار المنتهى بالتمليك، ما دام أن الرجل يقصد الأجار، وهذا لا مانع منه، لكنه سيدفع قسطا مقدمة قد يكون أغلى، ليس كما تتصور أنه أرخص، لأن القضية ليست محسوبة على مجرد الأشهر، في دفعة مقدمة في دفعة بالنهاية حتى تستكمل قيمة السلعة، لكن هذه الحيثية أرفع سعرا من السرعة المؤجرة الأخرى. وعلى كل ما يهمنا هذا، الذي يهمنا الآن الأجارة من تملك جائز، وصورته أن تشتري سيارة وتستأجر سيارة بقصد تملكها أو بعدم ذلك في نهاية المدة، يكون العقد بينك وبين الشركة على أنهم لا ينزعون الملكية منك، وأنه يسوغ لك ألا تشتري السيارة فتحسب عليك المدة الماضية على وجه الأجرة، فأنت في الخيار في نهاية العقد، العقد يكون له مدة معينة، إما أن تجدد للأجرة وإما أن تدفع ما تبقى من القيمة وتملك السيارة، وإما أن تلغي الجميع لا أجرة ولا بيعا، وهذا السائغ. أما من يقول بأن هذا عقدان في بيع، فجوابه أن العقدين في العقد الواحد في البيعة الواحدة لا مانع منهم، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، هذا يراد به بيع العينة، وصورة العينة أن تشتري سيارة أو سلعة قرضا ثم تبيعها على من اشتريتها منه نقدا، السلعة إذن دخلت بينهما على وجه التحليل، ولا المقصود الدراهم وهذا ربا. وأما لو بعتها على غير من اشتريتها منه فهذا يسمى تورقا، وهو جائز في أصح قولي العلماء إن الحاجة تدعو إليه، والأصل جواز لعموم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولأن الأصل في العقود والشروط والبيوع الحل، وهذا مذهب جماهير العلماء خلافا لابن حزم الذي يقول أن الأصل في العقود والشروط البطلان، وهذا ضعيف. الصواب ما ذهب إليه الجمهور أن الأصل في العقود والشروط والبيوع الحل. قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، ولو كان الأصل في الشروط والبيوع الحرمة لم يكن الشروط معنا، لأن الأصل بطلان. علم أن الأصل في الحل، فجاءت الشروط مقيدة وضابطة لبعض المبيعات. على هذا الأجار المنتهى بالتمليك جائز بمنزلة تبيع بيتك أو تؤجر بيتك بمليون ريال، تبيع البيت بمليون ريال لمدة 5 سنوات، وبعد مضي الخمس ما استطاع السداد، قال ما عندي شيء أسدد، وأنت قد شرطت علي، إذا تمت المدة ولم تسدد سنأخذ البيت منك. ففي هذه الحالة تأخذ البيت ويحسب عليه ما مضى أجرة، لأنه لا يسكن بالمجان، تكون الأجرة أجرة المثل. كذلك السيارة، الآن أنت تدفع في الأجارة المنتهى بالتمليك مبلغا وقدره كذا وكذا شهرية، وهذا المستحق لأجرة السيارة. في نهاية الحول والمدة المقررة بينكما إما أن تزيد أو تدفع بقية ما تبقى من قيمة السلعة، وتكون الأجرة محولة إلى بيع، وإما أن تعطي السيارة لصاحبها فلا لك ولا عليك، وهذا جائز. لماذا حملت حديث البيعتين من بيع خاصة؟ لأن الله يحفظك، هذا هو الأصل. لأن الأصل في العقود الحل، والأصل في الشروط الإباحة، والشرط إذا كان مقتضى البيع ما في دليل يمنع. كما لو اشتريت أنا سيارة حطب واشترطت على صاحب السيارة على أن يحملها إلى بيتي، هذا شرط أول، وعلى ينزل الحطب، هذا شرط ثاني، شرط ثالث على يكسر الحطب، هل في مانع؟ جايز لك تبيع عليه بالطريقة دي ولا بلغيرك؟ هل في مانع هذا؟ هذا شرط أنت قبلته فالحمد، ما قبلت ما علمي. إذا هذه ثلاثة شروط، فلو حملنا الآخر على الشروط كذا الصورة حراما أيضا، ولكن كل شرط حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة وحديث عائشة في الصحيحين قال كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل. وعلم من ذلك لقول وإن كان مئة شرط أن ما لا يخالف كتاب الله فإنه حق ولو كان مئة شرط. فأما حمل حديث أبي هريرة نرفع عن بيعتين في بيعة، ما قال عن شرطين في بيعة ولا في رواية بهذا. أما الحديث الآخر لا شرطان في بيع، لا شرطان في بيع، فالشرطان هنا هو هذه الصورة، البيعتان في بيعة، فأنت لا تحمل الشرطين على البيعة لأن النبي ما قال هذا، إنما نهرص عن بيعتين في بيعة. صورة هذه المسألة أن تذهب لفلان من الناس تشتري منه سلعة، قال لك هذه بألف ريال نقدا أو بألف وخمس قرضة، ثم تأخذ السلعة وتمضي. هذا نعم صورة من صور الحديث، نهى عن بيعتين في بيعة، وقع بيعتان في بيعة، بيعة قرض وبيعة نقد، ولا تم الحكم على أيهما ما أدري. طيب ذهب السلعة الآن، هل بعدين أنا أريد منه ألفا وخمس أم سيعطيني ألفا؟ ما اتفقنا على شيء، هذا محرم ولا يجوز. ويدخل في الحديث نهى الرسول عن بيعتين في بيعة، العين الداخل أيضا في هذا، العين أنت تشتري السلعة منه بألف قرضا ثم تبيعها عليه بثمانمائة نقدا، هنا بيعتان في بيعة، هو الرجل هذا هو هذا، والسلعة ما تغيرت، والمقصود المال، فداخل في هذا. أما الشرطان فبعيد كل البعد يدخل فيه، وإن كان بعض العلماء نعم حمل على الشروط، لكن لفظ الحديث بيعتين في بيعة لم يقول نهرس عن شرطين في بيعة. عفوا عنك، في صورة منتشرة كثير، هذه دينون تروح المعرض أنت تشري السيارة ثم تبيع السيارة على صاحب المعرض، أنت ما بعت السيارة على، لكن اشتريتها منهم. أنا شريت السيارة من اللي بدينا. نعم، وقع عند صاحب المعرض. عند صاحب المعرض. ثم بعتها لصاحب المعرض. المعرض. إيه؟ وين فيها في مكانها؟ وين في مكان؟ لابد من نقل السلعة. السلعة تنقل عن مكانها، لا تباع وين في مكانها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. فالسلع لابد من نقلها عن أماكنها إلى أماكن أخرى ثم تباع في غير هذا المكان، وكل شيء بحسب النقل. طبعا ليس كل السلع تنقل، ممكن نقسم السلع إلى أقسام. القسم الأول ما لا يمكن نقله أصلا كالعقارات الأراضي والبيوت ونحو ذلك، هذه لا يمكن نقلها أصلا. في هذه الصورة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرق فقد وجب البيع، ومن حقي أن أبيع لأني يعتبر قد تملكت السلعة. العقود العرفية الآن مسمى بالصكوك والإفراغ عن طريق المحاكم يسمى هذا بيعا، فمن حقي أن أتصرف في السلعة لأن البيع هنا هي التمكين من التصرف، البيع هنا هو التمكين من التصرف، فإذا مكنني من التصرف في هذه الأرض أو في هذه البيت فمن حقي أن أبيع وأن أربح، لأن السلعة قد دخلت في ضماني، ولو لم تدخل السلعة في ضماني لم يجوز الربح في هذه السلعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. الصورة الثانية أن تكون السلعة معدودة كأكياس الأرز وكراتين الصابون والمنظفات ونحو ذلك، هذه السلع معدودة، اشتريتها من محل بقصد بيعها والتورق فيها. الحنابلة يقولون في هذه الصورة يكفي العد، الحنابلة يقولون في هذه الصورة يكفي العد، إذا عددت عند صاحب المحل جاز لك بيعها ولو في مكانها. وقول الثاني في المسألة لا يجوز بيعها في مكانها، وأن العد غير كاف، وأن النقل هو المتعين لاحتمال وجود خلل في الأكياس حين النقل أو نقص في الوزن أو نحو ذلك. وهؤلاء يستدلون بعموم حديث ابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. وهذا القول أقوى، ولكن قد يشكل عليه أنه يقول لو استجرت ناسا ينقلونه خسرت أكثر وأكثر وحصل عليه ضرر، وهذا وارد وممكن موجود في أرض الواقع. فعلى هذا يمكن إذا قيل بهذا يقيد الجواز على البائع الأول أن تكون السلعة سليمة، فحيث النقل يحصل التفقد لما عساه قد تلف. الحالة الثالثة أن تشتري السلع الموجودة في السيارات كالذي يبيعون التمور وهي موجودة في السيارة، أو السلع الموجودة في الأراضي، السلع الموجودة في السيارة إذا اشتريتها يجب عليك قبضها حتى تدخل في ضمانك، ولا يجوز بيعها في هذه الصورة ولا في السيارة، خاصة مبيعات في المزاد العلني، لأنه قد يطمع يقول أنا ما بعتك إذا لم يكن ثم شهود على هذا. فحين تبيعها بأكثر من ثمن تشتري السيارة ب10,000 ريال، يأتي آخر يقول خلها ب20,000 ريال، يطمع هذا 10,000 من أول وهلة، يقول ما بعتك يا في السيارة يا أنا ما بعتك. فحين تترفعون للقضاء، الأصل أن القاضي يحكم بسلعة لمن هي في سيارته، لأنه كيف تبيع سلعة وأنت لم تقبضها، فلا بد إذن من القبض في هذه الصورة. صورة الرابعة أن تكون السلعة على الأرض، الصورة الرابعة أن تكون السلعة في الأرض والأرض غير مملوكة للرجل، إنما تابعة للجهات المختصة، وأنت حين تشتري السلعة تحل محل الرجل كما يوجد في بعض محلات التمور. الأوعية موجودة ومعدودة واضحة أمامك 100 سطل مثلا، تقول اشتريت خلاص تحل محله وينصرف، وأن تأتي إما أن تبيعها في محلها وإما أن تحملها لمكان آخر، اللهم هذا يبتعد عنك أمامك كل شيء، بمعنى لو ما يمكن يقول له رفضت، لأن المكان ليس مكانه والموقع ليس موقعه ولا يختص به، هذا تابع لجهات أخرى. والبيع هنا هو التخلية، بيع وتخلية، أبعد بس الله ما حل محلك وأقبض. فالصافي هذه الصورة الجواز، الصافي هذه الصورة الجواز، ويجوز أن أبيعها أماكنها، لأن هذا المكان ليس لشخص وليس مكانا للبائع أصلا. هذه 4 صور في مسألة النهي عن البيع. فبالتالي السيارات تحرك على أماكنها لأنه قد يبدو في السيارة خلل لا نعلمه، لأنه قد يبدو في السيارة خلل لا نعلمه، ولا يتبين إلا بتحريكها عن موضعها. وليس بلازم أن أجري بها في مسافات بعيدة، المهم أن أحركها عن موضعها وأتفقد إطاراتها حتى لا يكون فيه ضرر على الغير. يعني قادر على إحضارها. لكن تبي عليه وتقول أنا خلاص أحضرها لك يعني. لا يدري، ويقول لحظة ما أملكها لكن قادر بإحضارها. نعم، الأخ يقول في صورة وهي مشهورة الآن، يطلب 100 حبة من سلعة معينة وأنا عندي 100، فأخذ منه قيمة 500 ويعلم أن السلعة ليست عندي، ثم فيما بعد آتي له ب500 لأني سأشتري له البقية، ولكن أعطاني قيمة 500. هذه الصورة يفتي بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه الصورة يفتي بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول هي بمنزلة السلم، بمنزلة السلم. وهي السلم، ما هو السلم؟ تقديم الثمن وتأخير المثمن. فأن قدمت الثمن والمثمن سيؤخر. ويقول هذا إذا أحضر السلعة مباشرة ذهب واشتراها يكون بمنزلة السلم الحال، لأن السلم نوعان، سلم مؤجل وسلم حال. فلذلك شيخ الإسلام يفتي بهذه الصورة. وأنكر ابن تيمية وكذلك تلميذ ابن القيم في الزاد المجلد الخامس في آخره أن يكون هذا داخلا في نهي نساء السلع عن بيع ما ليس عندك. وأطال ابن القيم تقريرا شرحا لهذا الحديث وأنه لا يدخل في هذا. أما الجمهور، أما جماهير العلماء فيمنعون من هذه الصورة ويقولون تبيع عليه 100 والبقية تعد بإحضارها ولا تبيع عليه. يقولون لأن قد تشتري السلعة بأكثر من السعر المتوقع ثم سترجع مرة أخرى على الأول وأنت قد بعت عليه، قد يحصل يترتب على ذلك ضرر. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، وهذا ما تملكه كيف تبيعه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، وهذا ليس عندك. ويقولون بدليل أنه جاء في حديث حكيم بن حزام أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يأتي يريد السلعة وليست عندي فهذا فاشتريها له، فقال لا تبع ما ليس عندك. فهذا دليل على منع هذه الصورة. ابن تيمية رحمه تعالى أجاب عن هذا، يقول أذهب ما عنده قدرة على تسليمها، يعني قد يقدر قد لا يقدر. وابن تيمية يجوز القدرة البيع على جواز القدرة، يعني القدرة على القبض والقدرة على التسليم. فإذا كنت قادرا على قبض السلعة من الآخرين وإحضارها وقادر على تسليمها فيقول لا تدخل في هذا الحديث. وأما حديث حكيم يقول أنه ما يدري هل يجدها أم لا يجدها. وقول ابن تيمية قوي واضح، لكن قول الجمهور أحوط، سأنا الأحوط أنه ما يبيع ويقول يعد ويقول خلاص أنا بيع لك 100 الآن، وإذا أردت قبض 100 بعد فترة تأتي وأشوف لك الوضع. لكن لو كان أنا ما سلمونهم اللي بشتريهم وقودون ابنها بس كون ما تجي من مستوى الأولاد قبل الصلوة ولا رجع ولا قبضت المبلغ خدت المكسب. لكن الآن لما قلت الصلوة لفلان لو تلفت عند فلان من ضمان من؟ ضمان المشتري. لحظة خلنا عشان يفهم الصورة مضبوط. تلفت عند المشتري الآن ما تدو شريتها من فلان؟ نعم. قلت وصلوها. نعم. قبل إيصالها هو في المستودع. نعم.

يكفي هذا.